رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جمود. أعرف يا عبد الله، أذكرها أول مجملة ثم أفصل. نعم، رأيت فعل وفاعل، رأى في الماضي مبني على إيه؟ مصنع بإيش؟ منصوب على أنه مفعول أول لرأى. طيب، طعام النصب. نعم. أكبر الثاني أعد أعد. كل شيء محاولة تمييز. هل في مثل هذا ضابط؟ نعم، إذا جاء بعد اسم التفضيل منصوبا فإنه تمييز. طيب، نعم، كل شيء. نعم، طيب، وأكثرهم جنودا. نعم، طيب، أكثر ما طبع عليه على لفظ الجلالة ولا على أكبر؟ على أكبر. نعم، يعني ورأيت الله أكبر، أكثر أكثر. نعم، جنودا. ها، تمييز، تمام، لأنه جاء بعد اسم التفضيل. إذا ورد في كلام العرب ما يوهم إلغاء العامل المتقدم فماذا نعم؟ مثاله؟ لأنك أنت لو قلت ظلمت زيد قائم قلنا غلط. نعم، وما يخال لدينا منك تنوين. الشاهد يا منصور، ايش كيف؟ اين الفعل الذي ينصب مفعول؟ اين الفعل الذي ينصب مفعول؟ ها ها، فعل ينصب مفعول يا خالد. طيب، لو جاء البيت على رؤوس السنين ماذا يقول؟ صحيح، اي نعم صحيح. قال رجل من بني سليم،